حصريا على موقع djkimo.com. تركتني حبك اندر ننساك، عمري بغيت نعيش انا معاك وحداك، وما كنش تبدل رياك يا ري، وما شفت انا غير حبيبي، ونسيت حبك يا غالي العمر على موقع djkimo.com.